المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 13 والمئة. الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء إلى آخره، فيه جواز إعادة الصلاة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ولو في وقت النهي، وذلك إذا كان لعارض، وأما قصد المسجد للإعادة فمكروه، لكن إذا أتى لعارض كصلاة جنازة وحضور مجلس علم، وتستحب الإعادة ولو لم يدركها من أولها، وفيه جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وفيه حرص معاذ على العلم والخير، وقد ورد: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان بعد قومه عن المسجد النبوي قدر ميل لأنهم في العوالي.